الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، على موعد مع درس اليوم الأول وشرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. نزلنا في أحاديث كتاب الأطعمة، وقفنا عند حديث أكل حكم أكل الضبع، وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي، أو الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، صححه البخاري وابن حبان. ابن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار قرشي مكي، كان يروي أو روى عن جابر رضي الله عنه وعن أبو هريرة أيضا رضي الله عن الجميع، وعن ابن الزبير أيضا رضي الله عنه، وكان من الثقات، وكان له كثرة عبادة، حتى أنه بعضهم لقبوه بالقس لكثرة عبادته، وهو ثقة عابد رحمه الله. في هذا الحديث ذكر الضبع وبفتح الضاد وضم الباء، إذا كان قلت مش الضبع، الضبع، والبعض قال بالسكون، يعني قال فيها قراءة سكون الباء إلى الضبع. والضبع حسن حيوان، قالوا رأسه كبير وقوي الفكين، وهو يظهر أنه يعني كأنه أعرج، لكنه ليس بعرج، ليس عنده عرج، لكن عنده ليونة في المفاصل وزيادة كما قالوا في رطوبة في الجانب الأيمن، فكأنه يمشي بنوع من العرج ولكنه ليس بعرج. والضبع نوعان، نوع بيأكل النبات ونوع يعني يعيش على الجيف عزكم الله. النوع اللي بيأكل النبات تجده في الجبال، والنوع اللي بيعيش على الجيف في غير ذلك. يعني أهل البديع يعرفون التفرقة من شكله، الذي بيطعم أو بيأكل النبات غير الذي بيأكل الجيف، له هذا له شكل هذا له شكل، يعني مجرد الرؤية يعرفون الفرق بينهما. والظاهر أن المراد في الحديث هو النوع الأول الذي يأكل النبات. فكأن هنا الراوي يسأل جابر رضي الله عنه: صيد هي أو هي؟ كأنه على الاستفهام، هي صيد؟ فقال له: نعم. وهو رد بنعم فقط، ثم قام، يعني لو كأن مثلا يقال: هل جاء عمرو؟ تقول: نعم، يكفي هذا إجابة. فالحديث أولا طبعا ذكر له بعد ذلك قال: أقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقاله رسول الله؟ قال: نعم. فأخذ من هذا الحديث حكم إباحة أكل الضبع. فقالوا، وهنا هذا خلاف، لأن الشافعي وأحمد قالوا بجواز أكل الضبع، وقول الثاني قول تحريم أكله، وهذا منسوب أو مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض الأصحاب رضي الله عن الأئمة جميعا. طب من أين يعني إذا في خلاف، مع أن في حديث على قال نعم الضبع؟ استدلوا قول الأول بحديث الباب، بأنه سئل جابر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والحديث صريح في مسألة أكل جواز أكل الضبع. وماذا استدلوا أصحاب القول الثاني الذين قال أحناف وغيرهم بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع؟ فقالوا الضبع له ناب ويصيد به أو تصيد به، لأن الضبع قد تكون أنثى أيضا، فهنا دخل الضبع تحت الحديث، يبقى يحرم أكل كل ناب من السباع وهو عنده ناب. طيب، وقالوا إن الحديث اللي يحرم كل ذي ناب من السباع مشهور أكثر من حديث الباب، فالعمل بالمشهور. والراجح هو القول الأول لقوة الدلالة والصراحة في حل أكله، لأنه حتى ابن حجر كان يقول إن وردت عدة أحاديث في لحوم الضبع وقال لا بأس بها. شافعي رضي الله عنه ذكر بأنه كانت تباع لحوم الضبع بين الصفا والمروة، يعني هو مكي أيضا وجلس، فكان يروي يعني أنه كانت اللحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، دل ذلك دل على جواز أكله، يعني هو طبعا وليس بدليل لكن ينبي عن أن عمل أهل مكة كانوا على حلية أكله، بل يباع، كان يباع هناك. وأما أصحاب القول الثاني فهم يقولون إن هو داخل الناحية عام، فنقول لهم هذا النعام هنقول إنه خصص على فرض بأنها سبعة أولا، لأن في خلاف هل الضبع سبعة أم لا. إحنا قلنا إن لابد من التحريم أن يكون سبع وله ناب يعدو به، في الأسبوع الماضي قلنا ذلك، يكون من السباع وله ناب يعدو به، لابد من الاثنين. فلو قلنا بأنها ناب لكن على لا تعارض بين حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع وحديث الباب. ليش؟ قلنا ان هذا خاص وهذا عام، ده لو قلنا انه سبع، لو قلنا هنقول حديث الباب يخصص العموم، كما ان هناك امور خصصت جاء حل الطيبات ككل، وجاء حديث تخصص تحريم بعض الاكل، فجاء ان السباع كلها خصصت بالضبع. والثاني توجيه ثاني عند اهل العلم ان الضبع ليس بسبع اصلا، هو ليس من السباع فلا يدخل في عموم النهي. قالوا ليش؟ لان احنا قلنا السباع ولها ناب يعدو، والضبع لا يعدو بنابي، الضبع لا يعدو بالناب الذي عنده، وهذا معلوم يعني ليس محل خلاف في ذلك، ان لابد من وصفين الناب وان يعدو بهذا الناب اذا كان من السباع. فلو كان عنده الناب ولو قلنا من السباع لكن لا يعدو به فلا يدخل في ذلك، بخلاف طبعا الذئب والأسد والنمر كما قلنا، لأنه من السباع ويعدو بذلك أيضا. وهذا رد عليهم في ذلك أيضا. وبعد ثم رد عليهم لما قالوا حديث الباب غير مشهور، كيف غير مشهور ورواه البخاري ورواه ابن حبان ورواه الأربعة ورواه أحمد، فمسألة الشهرة هذه فيها نظر اللي بتكلموا عنها. وهذا رد عليهم، والراجح كما قلنا جواز أكل الضبع. طبعا احنا نتكلم على يأكل النبات ليس الذي يأكل الجيفة. طيب، في مسائل في الحديث أيضا من فوائد مستنبطة، طيب هو قال صححه البخاري، هو أي صححه البخاري بإيش؟ بروايته، مش لازم في الصحيح، لا ما قلناش في الصحيح بس إنه صححه يعني رواه البخاري، ما أنا قلت رواه مش في الجامع الصحيح يشترط، نعم، لو كان كده كان ذكره في قبل أحمد أيضا. أقول لك طيب، من ضمن المسائل التي فيه النوع الثاني، احنا قلنا انه هما نوعين وشكله بيختلف ويعرفونه أهل البادية، لا وهو الظاهر قلنا ان الحديث على النوع الاول اللي بياكل النبات، ان اللي ياكل الجيف هذا هياتي بالجلاله، وده هياتي في حديث الان معنا، فهو الكلام على اللي بياكل النبات طبعا انه طاهر، اي حاجه هتاكل الجيف هيدخل في حديث الجلاله، نعم. فهنا في جواز ان انه إذا سأل السائل عن الدليل فقيل له قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي، لأنه ما قال له ما قال لجابر إلا أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فسكت. فهذه دلالة على أنه إذا سئل المفتي المستفتي أو سأل المستفتي عن الدليل يعطى له الدليل، لأنه الآن سأل الراوي سأل جابر أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إذا سأل عن الدليل فأجابه بالدليل أيضا. وهذا يفيد أنه لو قال له قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، خلاص انتهى الأمر، جاءك الدليل فسكت، وهذا المطلوب، جاءك الآية أو جاءك الحديث على الحكم يبقى سمعا وطاعة. في دلالة على أن الإجابة بنعم تكفي، وطاعة هي لغة وأنها كانت كلمة واحدة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم، قال أن الضبع يحل أكله، قال نعم، وهذه صريحة في الجواب. ودي قاعدة أصولية من القواعد الأصولية، أن السؤال كالمعاد في الجواب. السؤال لما يقول نعم السؤال هنا كالمعاد في الجواب، يعني لما قال نعم يبقى كأنه نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أو لو قلت جاء عمرو فقلت نعم، كأنك تقول نعم جاء عمرو، فأصبح السؤال معاد في الجواب. فهنا إذا جاء الجواب بنعم كأنه نقول والفيل ماله الفيل ايش؟ انت عايز حكم الفيل ولا ايش؟ هياتي معنا ما تستعجلش ان شاء الله. او لو انت بتجيب ان هو من اللي تعتبره من السباع يعني ولا له ناب يعدو، بس هو أو الفيل ما بيعدوش من ناب على فكره، له ناب لكن لا يعدو به، يعدو بالزلومه بتاعته يعني. طيب نرجع لما قلنا فيه الآن، بأن لو قال نعم بعد سؤال المتصل كمفصل، أنا آسف، قال بعد سؤال المفصل فقال نعم فيعتبر السؤال معاد في الإجابة، ولها أصل من قوله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فقد قال الله عز وجل يعني قالوا نعم أي وجدنا ما وعد ربنا حقا. إذا ممكن، طب ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ ده ممكن تثبت أحكام وحقوق بذلك. يعني لو واحد جه قال أنا يا حسين ألك أو عليك لفضل 1000 جنيه؟ فقال نعم ثبت الحق، ما مجرد أنه قال نعم. واحد قال لصاحبه أطلقت امرأتك؟ قال نعم ووقعت الطلق، كان وقع يعد طلاقا، وهذا يعد إثباتا للدين. وكل إذن هذا حكاما نعم كمه إقرار، وكل هذه القاعدة اللي نتكلم عنها كانها إقرار. لما قال السؤال معاد في الإجابة، في الإجابة يبقى لما قال نعم كأنه نعم طلقت امرأتي مثلا، أو نعم علي 1000 جنيه لفلان، فهذا يكون إقرارا، ذلك السؤال كالمعاد في الجواب، لو قال نعم كان إقرارا منه. ثم ننتقل إلى ما احنا قلنا نعم، ما هو له ناب صحيح، ذلك احنا قلنا الضابط له ناب ويعد به، وهذا الوصف المركب حتى قاله ابن القيم واحنا قلناه الاسبوع الماضي. يعني اولا يكون من السباع اولا، ثانيا يكون له ناب ويعدو بهذا الناب، لا يكفي ان يكون له ناب ولا يعدو به حتى يكون فيه التحريم، يعني العله مركبه في ذلك في المساله. عن ابن عمر رضي الله عنهم انه سئل عن القنفذي بتسكين النون، قنفذي او القنفذي لو سكننا ذلك، لكن هنا في السياق هتبقى القنفذي، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. فهو لما قال عن ابن عمر إنه سئل فقال، هذا يعد إيش الأصل؟ موقوف على الصحابة. طيب القنفذ أو القنفذ وهو إما بتسكين النون بالفاء أو فتحة، أيضا ممكن القنفذ والقنفذ أيضا فيها تسكين فتح الفاء أحيانا، وجمع القنافذ هو حيوان ثدي صغير يقال، ومغطى بالأشواك كما أنتم تعلمون، وحتى إذا جاءه خطر يكور نفسه جوه الشوك هذا، ما يظهر إلا الأشواك، ويتغذى بالفاكهة، يأكل فاكهة وجذور النباتات والحشرات، وما يخرج إلا ليلا، يعني بيقولوا ما يظهر إلا في الليل، وعنده نهم شديد لأكل الأفاعي، ما أدري ليش طبعا، سبحان الله، يعني يأكل الأفاعي ولا تؤثر فيه الأفاعي، يعني لا يتألم من قرصها أو من عضها أو من، لكن هو يأكلها، بل يأكلها، نعم سبحان الله، مع أنه شوف هو صغير يعني وليس، لكن يأكل الأفاعي. فهنا فقال، لا أنا ذكر الآية، فقال شيخ عنده هنا، هنا فقال مقصود بها حقيقة فقرأ، لأنه المقصود بها هنا كأنه قرأ شيخ عنده، لأن هنا قال فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة، بعدهم قال فقرأ، فقال أي فقرأ، يعني جعل، في رواية أخرى جعل القول على القراءة، فقرأ أن أبو هريرة قال عنده أو قرأ عنده قراءة، ولي أنه سمعت أبو هريرة يقول كذا كذا. خبيثة، وهذه لفظة في البلوغ، وكان حديث ضعيف كما سنبين، لكن قال أنها خبيثة من الخبائث، والشيء طبعا الخبيث المستقذر الذي هو لا يطعم وقد يكون نجسا أيضا، وذلك أكل القنفذ جاء فيه خلاف، قول الأول بالتحريم على هذا الحديث، وده قول أحمد وأبو حنيفة، قالوا بهذا الحديث مع ضعفه، لو قلنا فيه ضعف، وطبعا لأن فيه، طب ليش الضعف، حد ممكن يستنبط لنا ليش الضعف؟ نعم قال شيخ، هذا يسمى ايش؟ لا نوع الحديث ايش؟ لا غير الانقطاع، مبهم، نعم رجل مبهم، لانه قال شيخ، قال رجل مثلا، تاتي قالت امراه، طبعا الابهام قد يكون في السند او في المتن، غدا سناخذ ان شاء الله في الدرس الايقونيه في المبهم، لكن هذا هنا، وهذا السبب، لان الشيخ هنا ما نعلم من الذي روى عن ابو هريره، فقد مجهول، ولذلك ولم يروى الا بهذا الاسناد، عند البيهقي قال ذلك حتى، لذلك جعلوا رجل مبهم لا يعلم حاله طبعا، بس هو ما بيسموهوش انقطاع، لا يا دكتور سعاد، لان هو بعضهم يقولون انقطاع استسهالا، لكن عند بعض المحققين يقول لك الانقطاع لو سقط الراوي، والراوي لم يسقط هنا، فاعتبروه ان الراوي موجود فيسموه مبهم وليس منقطع، وان كان البعض يقول ايه حتى لو الراوي موجود لكن حاله ليس فتجاوزا بيقولون انقطاع، لكن هو عند بعض المحققين يقولوا ان المبهم لا يسمونه انقطاع لان الراوي موجود. نعم. هو لا يعلم حاله، لكن هو ما فيش انقطاع لسقوطه في السند الراوي، لكن هو مسجل موجود. طيب فقال هنا ده القول الاول، اذا يحرم اكل القنفذ. هو في حد بياكله؟ هو موجود فين؟ يتاكل في اي بلاد؟ انا مش عارف. عجيب. القول الثاني هو عند الشافعيه وعند المالكية، قول القنفذ حلال يؤكل. طب ليش يؤكل؟ ان خلاك ان الحديث اللي معنا اتى بالاثنين الحكمين، قول ابن عمر يرى الحلية لانه ذكر الآية، قل لا اوحي الي في، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، وهو ليس من ضمن المحرمات، واذا هو مستطاب يقوله، لانه كمان بياكل نباتات يعني، وقالوا لا يتقوى بنابه زي الارنب، يعني يؤكل زي الأرنب، حتى قالوا هو كالأرنب في الأكل يعني، وهكذا. فقالوا هنا ابن عمر لما قال لا، قل استدل بالآية، دل على أنه لم يحرم، والأصل كما قلنا معنا في الطعام الحل الأصل، إلا أن يأتي دليل يحرم في ذلك في الطعام يعني. وقالوا خاصة أن حديث الباب اللي معنا حديث فيه ضعف، فيه راوي مبهم، فالحديث فيه ضعف، فلا يقوى على التحريم، والأصل في الأطعمة الحل. والحق ان القول الثاني هو الاوجه، هو الصحيح على الادله، هو الصحيح انه يحل اكل، ما في دليل للمنع، ما في دليل للمنع ايضا. لكن اللي أراد أن يكره يكره ما يأكل، كما أن النبي كره أن يأكل الضب صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أراد أن يكره شيئا يكرهه، لا إنكاره في ذلك. لكن مسألة التحريم قول الشافعية والمالكية الأصل معهم في مسألة الحل، خاصة أن قلنا بأنها لما سئل عنها قالوا لا تأكل الجيف، وبالتالي لا تأكل الجيف ليس هناك كمان سبب للتحريم. طيب قال ثم ننتقل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلى النسائي وحسنه الترمذي. وهنا فيه فائدة أيضا والله أعلم، يعني ممكن نستنبط منها أن ابن حجر استدل بقول ابن عمر، وده قول صحابي، أو يرى حتى لو روى يعني يستدل بقول الصحابي إن كان موافقا للأصل ولم يخالفه صحابي آخر. يعني هو عضد ان الاستدلال هنا، طبعا هو الشافعيه والمالكيه استدلوا بالاصل ثم دعموا بقول الصحابي، وقول الصحابي وافق الاصل ولم يوافق ولم يخالف، فهنا كان قول الصحابي يعني يحتج به ان كان موافق للاصول الشرعيه ولم يظهر له مخالف، خاصه ان الحديث هنا طبعا بتضعيفه، وده ليس قول صحابي، ده المفروض ان لو كان ثبت لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم ويكون تخصيصا للايه، وكان عمر ابن عمر فقط لم يصله المنع لو قلنا بذلك، لكن لان الحديث كله فيه ضعف فلم يقوى على الرد على مخالفه الاصل ومخالفه قول ابن عمر. طيب هنا الجلاله، ودي مساله مهمه جدا بالتشديد، تشديد اللام، قال الجلاله، والحديث هذا ان هو من ترك واجبا يعني فليهرق دما. لا هو ممكن ماشي، انا عبد عباس ممكن يستدل له بالفديات اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، انه في محظورات الاحرام، لكن انا فاهم تقصد ايه، لكن هو هنا ماشي، ما احنا قلنا موافق للاصول عشان كده، وابن عمر قول ابن عمر فاهمين الايه يعني ما فيش تحريم، لذلك احنا قلنا يعني هو هتستدل بالايه ده اصلا، وقول ابن عمر نعم موقوف ومعه هو بين اصله اللي موجود معه، حتى لو لم يبين اصله ابن عمر احنا بنعمل بنفس الاصل اللي هو الايه. طبعا ما فيش، ما انا قلت لذلك الظاهر هنا ان هو عامل بقول الصحابي، بس هو لانه لم يكن فيه مخالف كمان فعمل به. طبعا ما فيش خلاف، احنا بنستنبط من اتياني بالحديث انه قول الصحابي لو جاء موافقا للاصل فيعضده. طيب نرجع للجلالة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة لابد نضبطها. طب نهى أصوليا بقى، نهى عن الجلالة، الجلالة دي ذات من الذوات، يبقى لابد أصوليا المقتضي، يبقى كأنه نهى عن أكلها. وفي لفظ ثاني عند أبي داود وعند الترمذي نهى عن أكل الجلالة تصريحا، لكن هنا طبعا كما قلنا حرمت الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، قلنا هذا لا يحرم الذات لابد تقدير، هنا أكل الجلالة أو لحوم الجلالة عموما كمان أيضا. فطب ما هي الجلالة؟ فهنا بقى لو قدرت يبقى هتقدر كل الانتفاع، أكل الجلالة وبيعها أو لحومها وبيعها، لو قلت التقدير بالكل نعم، لو قلنا عموم بقى المقتضى. فالجلاله هي التي تاكل النجاسات، يبقى الجلاله ايا كان بقى من الطير او من الدواب، يعني اي داب او طير تاكل النجاسات تعد من الجلاله. بخلاف طبعا النحاس بيختص الجلاله بذوات الاربع فقط، وهذا ليس راجح. المعروف هو التعميم، يعني عموم الجلاله كل ما كان من الطير او من الدواب اكل النجاسات. طب هنا الحديث اصل في الاصول مهمه جدا، لان عليها فروع في هذه المساله يعني اختلف فيها الفقهاء. اولا تحريم اكل الجلاله وتحريم لبن الجلاله. يبقى لو كانت الجلاله دي مثلا ماعز فتاكل ما تتغذى الا على النجاسات والجيف اعزكم الله، يحرم اكلها ويحرم شرب اللبن. دجاجه مثلا، وايضا لا تاكل لا يحرم اكلها، يحرم ارضي ان اكلها اقصد. البقر الى غير ذلك من الدواب، الابل لها البان والبقر له البان، ايا كان. الطير لو كان ياكل طبعا حمام او طيور من الذي تاكل وتتغذى على النجاسات فقط، وهذا يحرم اكل لحومها. طيب نقول هنا، طب ليش قال ان نهى؟ والاصل في النهي على التحريم، الا ان تهدي قرينه، وقال المعنى الحديث ان يدل على التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، او فان نهيتكم اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم، ان نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فدل ذلك على الاجتناب اي على التحريم. ليش؟ ان في خلاف، في خلاف من ذلك. المذهب عند احمد وقول عندنا عند بعض الشافعيه بالتحريم اللي قلته الان، وده ترجيح ابن دقيق العيد بالتحريم اكل الجلال. قالوا ليش؟ طيب لعل النجاسه اثرت في اللحم فانتنت اللحم، وظهر هذا النتن في العرق، في العرق اسف، وفي اللحم، فهذا قالوا اذا كانه بياكل في النجاسات، وهذا يحرم اكل النجاسه. يبقى القول الاول بالتحريم، انتبهوا على اظهار النهي. القول الثاني قالوا لا، يكره اكل الجلاله. ده قول من بقى؟ قول ابو حنيفه وقول المالكيه. والقول الثاني عندنا او الوجه الثاني من الاصحاب، ممكن يبقاش قول يكون هو قول لاصحاب الشافعي يعني، او اعتبروه وجه اسف، وهو ده ترجيح النووي. النووي صح هذا القول الذي قال بالكراهه ولم يقل بالتحريم. طيب وهي روايه اخرى طبعا احمد، لكن المذهب عند احمد بالتحريم. الاحناف فرقوا مع انهم قالوا بالكراهه، لكن فرقوا، قالوا ان كان جميع اكلها نجاسات لا تحل، لو كان كل الاكل نجاسات ما تاكلش الا من النجاسات لا تحل، لو خلطت بين النجاسه وبين غير النجاسه تحل او تجوز عندهم. طب ليش؟ قالوا لان النهي لا يرجع للذات بل لعارض. طب ايش العارض؟ قالوا تغير اللحم، تغير اللحم، نتانة اللحم أو تغيره، وهذا التغير قالوا لا يوجب التحريم. طب ليش لا يوجب التحريم؟ قالوا لو أنت عندك الآن لحم مزكى وأنت، هل يحرم عليك أكله؟ قالوا لا، إحنا عندنا كراهة، بل الجمهور على كراهة، ما يحرم، ومع أنه مزكى وتغير نتنة ممكن تأكله، ممكن لا يحرم عليك أكله إلا لو في ضرر، ده مسألة أخرى، مش عايزين إحنا نتكلم في الحكم الشرعي الآن. أيضا أو تروح يعني أصبحت لي رائحة مثلا، قالوا يكره أكله على الصحيح ولا يحرم. قالوا فإذا إذا كان المزكى هكذا فغير المزكى، يعني إن كانت هي الجلالة، يعني إن كانت تغير، يبقى النهي نتيجة للتغير مش للذات، مش زي الخمر، مش زي الخنزير، هي في الأصل لحمها كان طاهر، لكن لما تغيرت بالجلالة فقالوا هنا، لذلك قالوا التغير هذا نجعله كراهة وليس تحريما. وده اللي جعل النووي يقول ايضا، وده قول قلت المالكيه وقول الاحناف وقول اخر لاصحاب الشافعيه في ذلك. حقا ان القول ده كان القول الثاني جيد في النظر، لكنه مصادم للنص والله، لانه جاء نهيا عن ذلك، والنهي الاصل في التحريم، ولو قلت النهي لا يرجع للذات، لا قلنا يرجع للذات الجلاله، الجلاله انتوا تقولوا لا انها يرجع لذات الجلاله لانها اكلت النجاسه، فاحنا قلنا بالذات ذات، نعم النهي يرجع للذات، لن اوافقكم على ان النهي ليس للذات، لا هو النهي للذات لان اكلت النجاسه. هو ممكن يشكل عليك يقول لك طب لو كان للذات لو اوقفت عنها الجلاله سيرجع الان الحكم لها، مش هتقدر تقول انها حرام، هنقول له نعم حتى لو أوقفت الجلالة كان حراما ثم لم يكن حراما، كالميتة أصبحت حراما بإزهاق الروح بدون تزكية، وقبلها كانت حلالا لو زكيت، فلا إشكال في الوصف اللي تم، لكن الزكاة كانت حراما في حال ولم تكن حراما في حال آخر. كما في الحمر الأهلية، لما كانت حلالا وفي لحظة الله عز وجل قدر أن تكون حراما أو أمر، تحولت للنجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور، فما تغير شرع حكمه يتغير حاله ماديا، يكون نجس، وقبله كان طاهرا، فالشرع يغير لا إشكال بذلك. طيب لا، هو فالراجح في ذلك والله أعلم، والقول الأول، دلالة الحديث صريحة في، وما ليس هناك صارف من التحريم من الكراهة، بل الطبع والسليم والفطرة تنفر منك تأكل شيء في هذه الأمور، بالذات لو يعني لو انت اشتممت رائحة شيء مثل هذا هتترك ما تأكل. أيضا يمكن هو يتكلم عن الحكم، يعني عن ليست عن، لكن نقول الراجح الله أعلم على مسألة فيها خلاف، والراجح الأول القول الأول. طيب لكن الآن هذا، طب ده القول كراهة أو تحريم، هم اختلفوا في مسألة أخرى. الآن ما المقدار الذي إذا أكلته الدابة تصير جلالة؟ كأني في أسئلة على الموضوع، أنا مش مع أنتوا سامعيني على النت. طيب معه ممكن تقول، انا بشوف الاسئله، عبد الله بن عمر مساله الايه هو اجتهاد، بس اجتهاد في فهم الدليل، ما هو عنده دليل، مش اجتهاد بدون دليل. اصل لو قلت قول الصحابي اللي هو الخلاف كله ان الصحابي ليس عندنا دليل في المساله اللي فيها الخلاف، ان يكون قول الصحابي بلا دليل، ما عندنا الدليل، لكن ممكن لنا القول، قول الصحابي قال كذا، فعدناه اجتهاد ولم يبين لنا دليله، فهنا الذي فيه الخلاف يقبل قوله. أما لو كان قول الصحابي اجتهد في فهم دليل، فلا شك أنه فهمه يقدم على غيره، لأن الدليل موجود أو بيانه لنا. نعم، لماذا لا نقول حرمة عدم حرمة الذات، لكن حرمة الوصف؟ طيب جيد، ما هم مش إحنا اللي بنقول، هم اللي استدلوا بذلك، فإحنا رضبنا عليهم، يعني إحنا أجبنا خلاص. نعم، هذا الخنزير اصله نجس خلاص، وهو يريد ان يقول ان مش للذات، لذلك هو بيرى الكراهه كما بينا. طيب تبقى ان ندخل في مساله اخرى، متى تكون الدابه من الجلاله؟ كيف كميه الاكل؟ مقدار يعني، اذا اكلته الدابه تصير جلاله، هذه مساله خلافيه ايضا على قولين، وهنا النظر فيها اختلف النظر فاختلف القول. بمعنى قول الأول قالوا إذا كان أكثر أكلها النجاسة، أكثر الأكل نجاسة فتكون جلالة، ولو كانت النجاسة أقل فتكون لا تكون جلالة، يعني لو كانت بتأكل من النجاسات غالب الأسبوع وبتأكل يوم أو اثنين فقط من غير النجاسات، يبقى أكثر الأكل من الجلالة. طيب إذن هما نظروا لإيش؟ إلى غلبة أكل النجاسة. طب ليه؟ قالوا ليش؟ قالوا لو أكلت كثير سيتغير النجاسة، ستغير، هيتغير اللحم واللبن، ولو أكلت قليل لا يتغير. يبقى هما نظروا هنا للكثرة والقلة، أصحاب هذا القول نظروا للكثرة والقلة، وبناء عليه ضبطوا الجلالة بكثرة النجاسات أكلها أو قلتها، من ضمن طبعا مجموع الأكل. القول الثاني قالوا لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة، هم نظروا للرائحة والنتن، قالوا إن ظهر الرائحة ونتن فهي جلالة، أكلت كثيرا أو أكلت قليلا، والله لو كانت يوم واحد في الأسبوع، لكن ظهر الرائحة والنتن تعد جلالة، وجد في العرق أو في اللحم الرائحة تعد جلالة، وده صحيح عندنا في المذهب الشافعية، ضبطوا المسألة ليست بالكسرة والقلة، ضبطوا بالرائحة والنتن، حتى أن النووي قال لا اعتداد بالكسرة أو القلة ولكن بالرائحة والنتن، وهو كلام قوي. ليش؟ لأنه جعل المسألة معلولة، ان المساله لو احنا قلنا بان عله التحريم النجاسه، طب ظهور النجاسه في ظهور الوصف الدال عليها وهي الرائحه والنتن، فلو كان قليلا او كثيرا وظهرت الرائحه والنتن يبقى خلاص جلاله. وهذا حقيقه اراه ارجح. طبعا المساله تختلف بقى، بعض يرجح القول الاول لانه يرى ان لما تظهر الرائحه والنتن فهو الكثره النجاسه هي اللي تغلب، كل كثير فيعتبر ان هي خلاص فيها ما فيها حتى وان لم يظهر لها رائحه ونتن. طب ليش هم قالوا ذلك؟ قالوا هو ايش معنى الجلاله؟ الجلاله صيغه مبالغه من الكثره، من كثره اكل النتن او النجاسات جيف، لان هي اصلا من الجله، والجله هي البعض عزكم الله، فقالوا الجلاله يعني من الكثره، فمن اسمها اخذوا الضاء العله. انتبهوا يعني اخذوا من اسمها، هي سميت الجلاله لكثره اكلها الجله او جل اللي هو البعر، فاذا لما اكلت الكثره طبق عليها الوصف، فاخذوا هنا من الوصف، خذوها من الاسم من اللفظ، وهذا يدل على الاكثريه. والقول الثاني والصحيح عندنا اخذوا لا من الرائحه والنتان العله في ذلك ايضا. والخلاف قوي، لكني أدين الله بالقول الثاني، يظهر فيه لو ظهرت فيه رائحة والنتانة، لأن ممكن تأكل لكن هي لا يبقى لأي سبب من الأسباب الرائحة والنتانة تظهر، فإن لم تظهر يبقى كأن هذا إما داء يعني ما لا يظهر تأثيره في اللحم، لأن هو المنع لألا ينتني اللحم، ألا يأكل اللحم اللي فيه النجاسة. فوإن كان الخلاف بينته، ومسألة طبعا على حسب من يرجح. الايش اسف بس دي مش جيف صح، بس العظم مش نجس. لا عظم العظم الحيوان اللي تاكله الجيف اللي هي الجيف معروف، لكن النجع عبد نجسته في ال، احنا بنتكلم على اكله الحيوانات. اذا كان مثلا قال طعام اخوان طعام اخوان ربكم من الجن من الجن، فهو هو كل ان الدابه تاكله ده مش البعر، العظم مش هو البعر. ماشي، ما انا بتكلم هو الدم مش هو البعر برضه، بس هو اصل هو دم متجمد يعني ولا ايش؟ عايز اتصورها بسرعه اللي انت بتقول عليه. طب ماشي، هو ده ما فيش مشكله. هو المرض ليه علاقه بالنتانة يعني وكده كان ولا لا؟ طيب قد تكون شيء ثاني، لا دي مالهاش علاقه بقى بالجلانه. طب ده يبقى ضرر، ده موضوع اخر، لكن اللي بنتكلم في هل مش العله هنا النتانة. طبعا لو كان قلنا بان اكلت نجاسات وظهر فيها الرائحه يعني جلاله، لكن الا على قول الذين قالوا، لكن لو كانت النسبه دي قليله على قول الاكثريه ايضا لن تكون، فتحملها بقى على حسب الترجيح. لو ظهر رائحه خلاص ده اتفاقا كله. طيب يبقى لو قلت كله الان على قول الاكثريه هيبقى يرى انها جلاله، ولكن لو قلت ان لم يظهر رائحه يبقى ليست جلاله. نعم. طيب المده التي تحبس فيها الجلاله حتى يحل لك، حاضر خلص دي معاك كده يكون الحديث خلص، بس المده التي طبعا انت قررت تنقيها لان دي اختلفوا فيها، الان هي بتاكل عايز تمنحها من اكل النجاسات واطعم ما تطيب، دجاجه مثلا او طير او دواب. طيب الصحيح ان لم يثبت الادله اللي ثبت فيها الازمنه الحديث لم تثبت، يعني ورد على ابن عمر انه كان بيحبس الدجاجه 3 ايام، دا ده سند. طيب و سند ده مختلف فيه، والبعض ورد انه سند ب40 يوما، ده ضعيف. السند اللي فيه 40 يوم ضعيف، انها تترك 40 يوما. طيب فالصحيح الذي قاله ابن حجر ان المعتبر في جواز اكل الجلاله زوال رائحه النجاسه، زوال رائحه. طبعا ولو قلت ده بكلام ابن حجر لانه يرى بقول المذهب هتلاقيه ان المساله على الرائحه، يعني لو تعلفت بطاهر ولم ترى نجاء ولم يعني يظهر رائحه النجاسه او نتن، يبقى خلاص كده استبدلت. لكن لو قلت بالقول الاول وتوقفت عن الكسره النجاسات واكلتها الكسره طاهره على حسب العرف، بقى ترجع فيه اذا كانت الدجاجه او حسب الدجاجه وحسب الطير وحسب اصحاب العرف فيها يقولوا ان ممكن بكم يوم او فتره قد ايه يستبدل ذلك، فيرجع فيها العرف. لكن زمن محدد، زمن محدد ابن عمر ورد عنه 3 ايام كما قلت، نعم. لكن المعتبر هو جواز الرائحة والنتان، والله أعلم في ذلك. أيضا نفس المسألة على اللبن، تحريم شرب اللبن، لأنه هو قال هنا الحومة وألبان، فإذا تغير اللحم سيتغير اللبن أيضا، فتجد أن اللبن له رائحة. وأيضا يثبت عدم جواز شرب اللبن إلا أن يتغير. طبعا لو خلاص لو هو تم حلبه وخرج كذا لن يؤكل، لن يشرب. فإذا لا تحلب بقى إلا أن يتغير، يعني المدة اللي هي تغير فيها الطعام من النجاسة إلى الطهارة. طيب هذه المسألة كانت في الجلالة، نعم. تأكلها إمتى؟ أنا طيب إحنا قلناها خلاص، إيش اللي عندكم دي؟ في يعني إيش اللي غير اللي إحنا قلناه؟ إيش السؤال؟ طيب يعني خلاص الإجابة جات لك، نعم. انا ما قلتش كده، ما انت جماعه عشان تركزوا معايا في الاجابه من العزيز. قلت هتحبس لغايه لو فيها رائحه لغايه ما تزول الرائحه، تطعمها حلال طاهر لغايه ما تزول الرائحه. طب ايه لو ما فيهاش رائحه؟ خلاص ما فيهاش رائحه على قولنا ليست فيها شيء تؤكل. لا هي لا لا، ده العرق بتاعها بيبان، والرائحه بيبان واحد وعرق. لكن لو كنت على بتتكلم على من يرى بالقسرة والقلة، فهتمنع عنها بقى الطعام وتنزل تشوف جماعة العرف بتوع أصحاب الفراخ والناس يقولك إن دي لو سبت لو منعت عنها الأكل كام يوم تبتدي تجدد مرة أخرى تاني المسألة دي على حسب. فهي دي المشكلة، عشان كده في بعض اللي يخبر فيه مختلفة مغلوفة الشكل بالبسط حالات زي الموضوع الجاني أو عارفين مصدرة بيأكلوا عرف أو نحو ذلك. طيب أنا أجابت مش فاهم إيه الإشكال في إجابتي دلوقتي عندكم، قول لي يعني اللي أنتوا فاهمينه من إيه؟ أنا بس ببين لحضرتك الموضوع، كلكم كاتبين، أنت بتقولوا هنا على الفيس كمان كاتبين نفس الكلام، حد كاتبه. طيب ماشي. الدجاج الابيض هو العلف، العلف ريش مطحون ومخلفات احشاء دجاج مطحونه ومعمول علف كده، الدجاج الابيض ده على التحريم. ما احنا قلنا بقى مش قلنا على الضابط لو كان هو اللحم فيه رائحه النتانه والعلف او العرق يبقى خلاص هي كده الجلاله، يعني لو لم يكن فيها رائحه على القول الترجيح ده ليس فيها شيء، ولو كانت بتؤكل هكذا يبقى. وبعدين الظنون هنا يعني المسألة هذه لو كانت مظنونة يبقى الحكم الأصل فيه الحلم، اليقين هنا لما يكون بقى واحد عارف إنه بياكل الدجاجة دي اللي طالعة من المزرعة والراجل بيأكلها كذا كذا كذا وقد وهذه أغالب الأكل كمان نجاسات اللي بتاكله، مش كل الأكل يعني أهو، والقلة هي الطهارة. يعني التحقيق بقى في المسألة كما قلنا، لكن مجرد كده كلام يعني عام فنحرم به ليس ضبطا علميا، لكن الضوابط موجودة بقى معنا. لا يقول بالرائحة يبقى ينظر للرائحة والنتانة، وجدت وجد التحريم، لم توجد لا يوجد التحريم. لا يقول بكسر طعامها يتحرى، لا هم بيأكلوها أكثر الطعام كذا نجس ولا الأكثر طاهر، وهل هو ممكن يكون بيأكلها ويرجع يحبس عنها الطهارة النجاسة دي قبل الذبح مثلا بأربع خمس أيام وأسبوع وعشان يعدي الموضوع ده، بعضهم ممكن يكون بيعمل كده. فكل هذه امور بقى لمن اراد ان يفتي فيها حكما لابد يتحقق عشان يعين، لكن ما يديش حكم عام ويقول والله كده بالدجاج الابيض حرام بحد شكله، يشيلها بقى اللي هيفتي بذلك. انا فاهمكم الفتوى حتى كيف تكون في المساله. لا، في بعض بياخد طب خلاص يعني. طب خلاص، يبقى اذا المساله على حسب اللي احنا بنقوله تاصيلا الان فقط. عايز تطبقها طبقها بعلم بقى على من ستفتي ان ده يعني بس، لكن والا هتمنع شيء حلال. طيب طيب انا جاهز ماشي. طب خلاص افتح يعني اوتوماتيك. طب حاضر حاضر. لسه ما ظهرتش. طلبت اسمك؟ انت مش جاي لي. ظهرت ماتش. طيب عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، إباحة لحم الحمار الوحشي. طبعا القصة قصة أبي قتادة عرفناها لما كان خرج حاجا مع أصحابه، هم أحرموا وهو لم يحرم، فهو رأى الحمار الوحشيا فهم أراد يقولون ناولوني الرمح أو ناولوني، قالوا لا نساعدك إنه كان أحرمه، فأخذ فهو ضربه وأتى به، فأراد أن يطعم أصحابه، فقالوا لا نأكل حتى نأتي نسلم، فسأله أصطادوا أهم أعانوك أهم اصطادوا لكم؟ قال لا، في معنى، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه أيضا وهو أكله منه، في دلالة على أنه إذا صيد المحرم يأكل من الصيد إلا من يصطاد له، المحرم يأكل من الصيد إلا من يصطاد له. لكن إحنا اللي نريده من هنا إباحة الحمار الوحشي. نعم، إباحة لحم الحمار الوحشي، وهو الحمار الوحشي هو نوع من الصيد مثل الحمار الأهلي، لكنه لحمه طيب. الحمار الأهلي لحمه نجس، النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه لو في خيبر كما قلنا من قبل، وهذا يعد إجماعا عند العلماء بطهارة أو بطيب أكل لحوم الحمر الوحشية. وهناك حديث عند مسلم نصا، حديث جابر رضي الله عنه قال أكلنا في زمن خيبر الخيل والحمر الوحشية، في زمن خيبر يعني، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، والحديث عند مسلم، فمسألة فيها صريحة في مسألة ذلك. ثم ننتقل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. عن إيه؟ لا مش لازم، وإحنا عشان نشتهر عندنا تقريبا البرنامج الحيوان بعالم الحيوان، لكن الوحشي هذا لا أي لون، المهم إنه يبقى وحشي ما يبقاش أهلي. الأهلي لو ماشي بال ما فيش فيه تخطيط خلاص، ما طبعا يرجع فيه بقى جماعة الخبرة في الحيوانات يعني. هو ده الحمار وحشي يبقى حلال، كل الوحشي بأنواعه حلال. نعم، ما يشترطش فيه لون يعني معين. حد عزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تذكرت رواية لعمر بن أبي داود الجلالة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب لبن، فجعل هنا الركوب كمان. إذا عموم الاستعمال، لو قلنا يعني بالاستعمال مع الأكل وشرب اللبن وعموم الاستعمال على عموم المقتضى اللي كان، وهذه نصت فيها الرواية، يبقى كأنه لا يركب عليها أيضا كمان. الحديث الرواية حسنها الشيخ الأبي رحمة الله عليه في صحيح صحيح عنده صحيح سنة الجود يعني. عفوا لا مش هتبقى دليل القاعدة، مش شرط، مش هتستدل بيه على القاعدة لا، لكن هو تستدل بيه على أن الركوب هو دخل في المنع كمان، لأن هو ممكن يقولك لابد تقدر الأكل ولا تقدر الركوب ولا تقدر الكل على حسب أشياء. هو مش شرط، ممكن في مره يأتيك النهي او بالعكس، هو نص عن الركوب ونص عن الشرب، ممكن يستدل على العكس يقول لك دلاله على انه ليس العموم كان موجودا. يعني هو لما نص على الركوب والشرب يقول ان ارض مساله عموم المقتضى مساله خلافيه اصوليه، والراجح اصوليا انه ليس له عموم الا بقرينه عموما، لكن هي مساله ايضا ممكن نتعرض ليها، لكن وهي مهمه جدا لانها تاتي كثيرا. نقدرش انك تستدل بحرم عليكم الميتة بكل الانواع، حرمت امهاتكم بكل الاستمتاع، هكذا لابد انك تكون عندك قرائن على الذي لا يرى بعموم المقتضى. يعني نرجع للحديث عن اسماء، حديث اسماء رضي الله عنها. طيب، قالت عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. طبعا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطقين، يعني غنية عن إحنا نعرفها ونبينها، فضلها عظيم، هي أهل بيتها جميعا، سواء أبوها أبو بكر الصديق وأختها عائشة المؤمنين أو أخوها أو زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وابنها عبد الله بن الزبير، يعني عالم من أعلام الصحابيات الجليلات. وروت هذا الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالت: نحرنا. في فرق بين النحر والذبح، حد يعرف الفرق بين النحر والذبح؟ الذبح أنس. لا أنس، إيش الفرق بين الذبح والنحر يا أنس؟ أنا اخترتك أصغرنا سنا، يعني إن شاء الله تبقى تكون مقام بعد ذلك أحد. لكن إيش؟ عشان كل دول الذبح أصله، فعارفين الفرق بين الذبح والنحر، بس في اليوم ما نحروش. لا صعب. الورق ده ممكن يكون نحر، الحمد لله على السلامة. فك امتى؟ نحرت ولا ما نحرتش؟ تعرف النحر؟ طيب كم النحر يا أنس؟ ايش هو النحر؟ يعني اشهر النحر يعني خط الذبح. لا، النحر في الإبل والذبح مبدئيا انا لسه ما عرفتش الذبح كونه فين، في الغنم والشاه ايضا والعجل البقر يعني ايضا. النحر الطعن في اسفل العنق، الطعن انت طبيب المفروض تبقى عارف يعني، في جراحين عندنا معانا هنا يقدروا عارفين الكلام، بينحروا بيذبحوا في الناس، بيحرحر، فهو ده بيحرحر في الادميين، بيجي عند الصدر من عند العنق من هنا وبيقوم فاتح الفتحه دي كده. فهذا النحر اللي هو ايش؟ اللي هو الطعن في اسفل العنق. اما الذبح فهو قطع المريء لا غير الوجدين، المريء الثاني ايش؟ العلقوم، الحلقوم، البلعوم والمريء، لا البلعوم والمريء هو دوت الاصل، بعدين الوجهين، لكن البلعوم والمريء ده اللي هو الذبح هنا هكذا. واما هنا هكذا من اسفل العنق هذا النحر. لذلك النحر لا يكون الا في الابل، يصعب انك تذبحها، فالنحر اسهل فيها، تغزها غزا هكذا فتنزل. اما في الغنم والماعز والبقر تستطيع انك تتحكم وتذبح بقدر ما تستطيع، وان كان ممكن يذبح الذي ينحر وينحر الذي يذبح، سياتي الكلام فيه هل يصح ام لا يصح، دي مساله خلافيه في الفروع، لكن يمكن نتكلم عنها. ان هنا قال نحر، بس لو نحرنا النحر يصيب هنا العنق، اسفل العنق، لا تموت على طول، لكن مش اي حاجه يعني، لا يشترط ان هو ياتي بالعوم او ياتي لا النحر ما فيش فيه كده، النحر هو في اسفل العنق قبل الصدر هنا، يوم ضارب كده اهوت مفجر على طول، هو اسهل على الذبح ايضا. واما الذبح طبعا في روايه عند البخاري ايضا من طريق اخر، قال ذبحنا او قالت ذبحنا، لكنها قالت نحرنا. لكن الحق ان الذبح زكاة البقر والغنم، والنحر هو زكاة الذل، زكاة الابل. وقلنا ان الذبح امرار السكين، السكين او شيء حاد لقطع المريء والبلعوم، الحلقوم والمريء والوجين طبعا على الكمال قلنا ايضا. طيب هنا قال نحرنا وكنا ذبحنا، البعض قال ذلك. طيب وممكن رواية بعضها تقول ان مرة جاءت بالنحر ومرة جاءت بالذبح، يعني كأن في تعدد، لان في اشكال لما قالت نحرنا وقالت ذبحنا، فالبعض قال ان في روايتين، والناوي اختار ذلك، الناوي اختار ان في روايتين، ان رواية للذبح ورواية للنحر ايضا. وبعضهم قال القصة واحدة، وده ابن حجر يرى ان القصة واحدة، وابن الناوي قال لا نحمل على الحقيقة ان القصة قصتان، نحرنا وذبحنا يعني عموما، ولذلك لا نعدل عن الحقيقة الا لو تعذر، هنا ليس هناك تعذر في المسألة. المهم ان هنا رواية اسماء ربنا نحرنا موجودة، قالت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مهم جدا لتبين لك ان هذا الفعل فعل في زمن الوحي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه سيكون اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، او ممكن تقول بانه كانه من المرفوع حكما ايضا، ان فعلته كانها رفعته حكما ايضا. وطبعا يزاد على ذلك قالوا بان آل ابي بكر لا يمكن ان يتصور ان يفعلوا شيئا، يعني طبعا هو الاحد معصوم، لكنه في الفقه وفي الامور هذه قالوا هم يقدمون، لانهم لهم شأن ولهم قدر ومن قربهم لأبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فغالب أفعالهم ستعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيها إنكار لوينا ذلك أيضا. لأن البعض أنكر على جواز أكل الخيل، ليش أنكروا؟ قالوا مالك، والله أعلم أنه لا يرى بجوازه، قالوا لأن الخيل كان مستآلة الجهاد، ولذلك لو أكل الخيل يؤثر في الجهاد. ولذلك لما قالت نحرنا ونحن بالمدينة تبين أن المسألة كانت بعد فرض الجهاد، لأن البعض قال هذا كان قبل فرض الجهاد فكان يؤكل الخيل، لكن لما قالت في المدينة قد فرض الجهاد في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الجهاد في المدينة، فدل ذلك على أن هذا يرد على من يرى بأن عدم جواز أكل الخيل إن هو أو عدم حلية الخيل قبل فرض، إلا لو كان قبل فرض الجهاد. قالوا فرسا، الفرس واحد من الخيل والجمع أفراس. طيب قالت هنا الوجه الحديث دلالة صريحة في مسألة جواز أكل لحوم الخيل أن تؤكل، لأنه أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن النبي قد أقر أو علم وأقر على ذلك. في رواية عند الدرقطني لكن ضعفت، قالت نحرنا وأكلناه نحن وأهل بيته، لكن هذه ضعيفة، لو كان هذه ضعيفة لم ثابتة لم يأتي فيها هذه الزيادة. عند الدارقطني ايضا. اذا هذا رد على الذين قالوا كما قلت بتحريم اكل لحوم الخيل. وبعضهم قالوا ليش؟ لان حديث اسماء ليس فيه دلاله على الاباحه. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، قلنا لا اطلع لما قالت ان سبت الامر اطلع على ذلك، او حتى لم يطلع لو كان حراما لنزل الوحي بذلك يحرم هذا. والاصل كمان معنا في الاطعمه الحل الا ان ياتي دليل على المنع. كل هذه لكن هنا بينا ان التزكيه جاءت كما قلنا نوعان، اما بالنحر واما بالذبح. طيب لكن لو قلنا الان الخلاف، لو ذبحت الابل ونحر البقر يؤكل ام لا يؤكل؟ يعني حدث الاختلاف الان اتفاقا خلاص، لو نحر للابل والذبح للبقر والغنم. طب اذا حدث العكس، واحد راح ذبح الابل او جاء عند البقر نحره ولم يذبح، او جاء عند الخروف ونحره لم يذبح ايضا، على قولين. قول الاول جواز التزكيه، التزكيه التي حدثت جائزه والذبيحه تحل اكله، وهذا قول الجمهور. الجمهور هنا بخلاف المالكيه، هناخد المذاهب الثلاثه بخلاف المالكيه. قالوا ليش؟ تم فري او قطع الاوداج والحلقوم وانهار الدم، وهذا المطلوب في الزكاه، انهار الدم كما قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فجاء انهار الدم عله، فجاء انهار الدم بذبح بنحر لا اشكال، لكن خالف يعني السنه في ذلك و و و و و و و والتزكية صحيحة. والقول الثاني قالوا لا، التزكية هنا لا تحل إلا للضرورة أو الجهل، وده قول الملكية. وهنا عجب شوية فيها، لأنه قالوا الضرورة أو الجهل. طب ليش الملكية قالوا أنه خالف الصفة الشرعية اللي هي ذكرت في النحر للإبل والذبح للباقي، فالإبل تنحر ولا تذبح. والقول الحقيقة فيه نظر، يعني انه طب الجهل، طب ايش الضروره؟ كيف تحل الضروره يعني ذلك؟ ما في دليل حقيقه عند الملكيه فيما اعلم، انا مش يعني ممكن نحتاج لبحث، لكن لا اعلم دليلا عندهم في ذلك يمنع حليتها، يمنع الحليه، ما في دليل فيما يعني. لكن اكثر ما يقول نقول ان المساله على الاستحباب يعني، لكن المساله ان يكون تحريما يعني او يكره اكلها مثلا، لكن تحريم الاكل الذبيحه ولا تحل، فما هذا في حقيقه لا يوجد دليل على تحريم على ذلك والله اعلم. ما هي هذه المساله تحتاج لتوسع عنده في المساله حقيقه، ايش الضروره يعني؟ ما في اكل غيره او قله الاكل او حدث انه اتلاف المال، لو قالوا ما هو ما لذلك يعني هو ما هو هتكون ايش الضروره؟ ممكن اتلاف المال مثلا ولا عدم القدره على الاكل. هي ما يحضرني الان توسع في مساله الضروره عندهم، لكن ما هو ما في دليل على التحريم حق يعني تغيير المساله لعل انهار الدم وقطع ايا كان حدث خلاص يعني. ما هذا قول بقى الجمهور، ما قلنا بروايه الروايتين او حتى لو روايه واحده وتحمل هيبقى يحل لان اكلوا، وده رد عليهم. نعم هو يرد على ذلك ايضا. دي الفرس هنا. قالت نحرنا، انا اسف مش ابل. نعم هذه على ان بس هي الابل هتكون فيها الذبح، قصدي الخيل الذبح، بس هي قالت نحرنا هنا، يبقى كانها ممكن هي مش في الخلاف مش في النزاع، لان هو ممكن يقول ان هي تجوز فيها النحر ويجوز فيها الذبح، لكن الابل هو المتاكد فيه النحر والبقر والغنم متاكد فيه الذبح، فكان الفرس يصح هكذا وهكذا وليس في المساله. ممكن يكون تصرف الرواه، ممكن يكون تصرف اللي هو ابن حجر قال ذلك، قال بانها قصه واحده ايضا. حتى بعضهم قال استواء اللفظين في المعنى، يعني اللفظ ده هو بمعنى اللفظ ده، نحرنا او ذبحنا واحد. الفرق ان ان ان لو حملته بقى على الدب، لكن هو كان واحد بذلك. لا بس يفرق، لذلك هو من حجر لما قال ان القصة ان الاثنين بمعنى واحد فكأنه يرى اللفظ واحد، النووي قال لا، هذا الاصل في كلام الحقيقة، فده معنى وهذا معنى. فالنحر معنى والذبح معنى. لذلك النووي راح مرجح بعدها ان هما قصتين روايتين، لان هو يرى الاصل العمل بالحقيقه ولو تعددت. فهو اما الحد حجر راى ان اللفظين واحد بمعنى واحد، تساوي في المعنى فجعلها قصه واحده. النووي قال لا، النحر غير الذبح، ودي حقيقه ودي حقيقه، ليها معنى وهذه ليها معنى. اذا نحمل على حقيقه كل واحد، اذا هي قصتين. لا الملكيه اصل دي في الفرس، فخلاص الملكيه مش هنا. احنا كلامنا في الملكيه بيتكلموا في مكان واجب عليه النحر ومكان واجب عليه الذبح. ممكن انا اقول لك ان في الفرس الاثنين كانوا يمشوا. طيب نعم. بس لكن هو نهر. لا ما هو انا فهمت تقصد ايه، بس حتى في الذبح في كمال وفي اجزاء. الكمال انك تقطع الوجهين والبريء والحلقوم، لكن لو قطعت الحلقوم والمريء يكفي، لابد الاثنين دولت. ففي اجزاء، فهو ممكن يقول لك في النحر انت ستصيب ما هو مجزئ، فلذلك خلاص فعلتها في النحر، فعلتها في ذاك. اللي هينحر لابد يكون عنده خبره، ما هو اللي بيروح للعجل والعجل بيقعد يهيج ومش عارف يجيبه. لو قدر ان هو ينحره بخبرته، لو كان يعني جزار يعني او حاجه، هيجيبه وهينزله على طول، بس هيقطع فيه ايش المريء والحلقوم لابد. فهذا المقصود خلاص، ان هو المسؤول انهار الدم فيه. طيب الضب، إباحة لحم الضب. احنا معانا الوقت ايه ولا لسه ما خلصناش بجد؟ والله نقف عند الصيد والذبائح. ممتاز. نعم. في رواية نحرنا وفي رواية ذبحنا، بس ده فرس. نعم. في الفرس. نعم اسماء. لا انتظر الثاني. ماشي. على الاسماء، بس عن هشام، عن هشام بن عروه، عن اسماء وعن هشام. هشام بن عروه، نعم صحيح. طيب اباحه لحم الضب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اكل الضب على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضب اسم للذكر والانثى ضبه. قالوا جمعه ضباب، هو حيوان كالزواحف. انتم ما تعلمون انه موجود في الجزيره، يعني الجزيره العربيه موجود كثير، موجود هناك في نجد. نعم، وغير نجد يعني، عشان ما كانش موجود كثيرا في مكه والمدينه، لكن هو طبعا اصله في نجد. نعم، وفي وكمان جنوبا كمان موجود. ايش موجود في مصر؟ هو زي من الزواحف، هو او التمساح الصغير قوي لو بس هو شكله يعني ليس بجيد تنظره، يعني ممكن ما لا يعني التمساح شويه كمان هو تستلطفوش. نعم، هو جسمه غليظ وخشن، وقالوا ليه ذنب عريض كده كمان، يعني شكل فيه. هو اصله في الصحراء. نعم، برضو من البرص الكبير، لذلك هو شكله ليس يعني جمالي شويه كما يقال. هو موجود يعني اكثر في الصحراء، وهو قالوا انه ما بيشربش ميه، لا يشرب الماء ولا يخرج من الجحر. والعجب ايضا انه هو ما بيخرجش في الشتاء ويخرج في الصيف فقط. قالوا ان اسنانه قطعه واحده، ما عندوش اسنان، يعني هي كلها قطعه واحده. نعم، وفي بعض الصفات له، لو كان ذكر فعنده فرجان، ولو كانت انثى عندها فرجان ايضا في الاثنين. والعجيب في جماعه الحيوانات يقول لك ان ما بين الضب والعقرب موده، يعني الضب بيجيب العقرب بيستضيفه عنده في الجحر، يخليه معه، وكمان بيخليه ويقتل له يعني ما يريد ان يقتل له. فده بتوع الحيوانات، انا بدي لكم، انا مش عارف في الحيوانات يعني، بس انا يعني من باب التلطف في الكلام عنهم يعني. وبعدين قالوا عشان اي حد يدخل يجيبه في الجحر العقرب يلسعه له يعني، فهو بيستضيفه دايما مع يعني بينه وبينه تآلف ما ادري لماذا سبحان الله ايضا. وبيقول لك انه بينسى، لذلك هو ما بيخرجش كتير، ممكن لو خرج بيحاول يعلم جحره عشان يعرف يرجع له تاني، لانه ممكن يخرج وما يعرفش يروح تاني، فهو من طبعه يقول لك اني عندي نسيان يعني بيتوه كده الظاهر يعني. فلذلك العرب تجد كتير في الكلام دايما يجيبوا الضب في الانتقاص، يعني يقول لك اجمل من الضب، اعق من الضب، اخبأ من الضب كده، الضب ده يلبسوه اي شيء يعني يدخلوه في اي حاجه فيها انتقاص في العرب يقولوا. وهذا لا تعجب ان مثلا كف عنه كانه، فقال اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، المائده عن الطعام وهي مشتقه من الميد وهو العطاء قال. وهنا الحديث طبعا قصته مشهوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان يعني في عزيمه كما يقال، فقرب لي طعام وكانت احدى زوجاته مع النساء في الداخل، فلما علمت بانه ضب فقالت نادت قالت اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ياكل، كانت تعلم انه الكلام ده ما كانش بياكله فيه. فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول هذا الضب، فرفع يده، فسيدنا خالد كان بجانبه رضي الله عنه، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده رجع خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان خالد توقف قال كل، فانه لم يكن بارض قومي، فنزل عليه خالد بن الوليد، او هو خالد بن الوليد سال النبي صلى الله عليه وسلم افيه شيء او هو يحرم، نعم حرام هو او شيء في معنى الحديث يعني، قال فقال لا ولم يكن، قال لا ولكني لم يكن بأرض قومي أو غير ذلك. فنزل عليه النبي خالد حتى قال كان يسلم ينظر إلى خالد وهو قال نزلت عليه فاشتررته فأكلته، مفيش حد ما بيأكل يسلم، رفع إيده وسيد خالد دخل عليه كله والنبي ينظر إليه، وهو أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويروي خالد بن الوليد ذلك. طبعا في دلالة أولا لما النبي تركه لا يدل على التحريم، خلاص يعني بين له أنه إيه إن هذه على الإجازة، لكنه لم يعتد أن يأكله، حتى قال ولم يأكل بأرض قومي فأجدني وأعافه. نعم طيب، هذا دليل على الإباحة في قول التحريم. نعم في قول ثاني بالتحريم، وهذا مذهب الأحناف. الأحناف قالوا بالتحريم، وحتى حقيقة يعني ما يحضرني الآن هو ليش قالوا عندهم بالتحريم، لكن ورد على الكساني انه نقل عنه في المذهب انه قالوا بالتحريم، و يعني ما يذكرني حقيقة الان، لا ممكن نقول بانه استدلوا بحديث اخر، نعم مسألة المسخ نعم قالوا او حديث اخر قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب، وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب، والحديث عند أبي داود وحسنه الحافظ، لكنه فيه أحد الرواة ضعفوه به إسماعيل بن عياش، وانفرد بهذه الرواية وليس بحجة عند انفراده في غير الشاميين. فاستدلوا بهذا الحديث أولا وقلنا بردنا عليه، ثم استدلوا بحديث آخر هو بيانه فيه قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال فأبى أن يأكل منه، فقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وهذا الرد عليه يسير، لأن سلم في بادئ الأمر لم يكن أعلم من الله عز وجل وحيا بأن ما مسخ ليس له نسلا، علم بعد ذلك إن لما جاءت في القردة والخنازير فعلم بأن من كان قد مسخ في القرون السابقة لا يمتد له نسلا، والقردة والخنازير الموجودين كانوا موجودين من قبل نسخ بني إسرائيل، وإن ما نسخ لا يمتد له نسلا، فعلم أن هذا ليس من نسل القرون السابقة، فقالوا لعله كان قبل أن يعلم ذلك فقال هذا في الضب، لكنه ليس طبعا بعدما علم ذلك فعلم أنه ليس هناك أن أي أمة فقدت أو يعني ليس يكون لها نسلا. فهذا كان من أقوال الحنابلة الحناف، وما دون قالوا أنه أيضا هو من هوام الأرض ويأكل من الخبائث، والرقد حرم الخبائث، والحق ان رددنا على الاول ورددنا على الثاني ضعف الاول والثاني، واما مساله انه من الخبائث فهو ليس من الخبائث، لانه ليس لا ياكل الجيف ولا غير ذلك، هذا الكلام ليس قلنا ليس بصحيح. والدلاله حديث الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فانه حلال انه ليس من طعامي في احد الروايات فبين ذلك وانه لا ياكل منه. وهذا الصحيح الراجح بان الضب يؤكل. لكن في فوائد عظيمه جدا حقيقه ومسائل يعني بنقع منها كثيرا وفيها فائده حقيقه انا استفدت منها كثيرا، لان المرء اذا كره النفس اذا كره في الطعام او في الشراب لا ينبغي اكراهها عليها. المساله مهمه جدا، احنا للاسف بنربي اطفالنا غلط المساله هذه. النفس اذا كرهت شيئا لا ينبغي في الطعام والشراب لا ينبغي اكراهه عليها، لانها ما دام هي تكرهه لا تحبه النفس فلن تستنفع به، قالوا ولن تستمري بل يضرها. فكمان يضرها، نعم يضر. وليش؟ وهذا دلاله من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عاف هذا فلم يرد ان ياكله، ولا شك بانه هو معزوم وفي هدئ وهذه ومائده مائدته، يعني اتوا طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اصل كان لا يحزن الناس وياكل من الطعام يقدم له حتى لو كان قليلا، لكنه هنا لم ياكل لان النفس كانت عافت وهو ما يستطيع ان ياكل ذلك، مع انه في عزومه ولو قلنا انه يعني كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يحزن من قدم له هذا الطعام وغير ذلك، لكن النفس اذا عافت طعاما لا تاكله، وهذا صحيح ذلك، ولا يحمله ذلك على ان يكرهها على الاكل. وقلنا ان القيم يعني استنبط هذه الفائده حقيقه وانا عجبت بها جدا، كلام ابن القيم قال هذا اصل عظيم في حفظ الصحه. انتبه شوف المساله هذه، قال لك وهذا اصل عظيم في حفظ الصحه، فمتى اكل الانسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به اكثر من انتفاعه. سبحان الله، قال في زاد المعاد جعوا له لو اردت لهذه. ليش؟ يعني انت ممكن لما تاكل ما تكرهش نفسك لو شيء لا تاكل، لك ممكن وانت وده بيحدث اكلت وانت لا تريد تجد انت متاذي، يقول لك بيسموها ايش مش عايز اقول بالانجليزيه يعني المود ده ولا اللي هو يعني المزاج، خلينا نقول المزاج صحيح، نعم مزاجه متغير جدا، اكل شيء ما يعني. وذلك لا تكره اطفالك واولادك عن ان على طعام لا يحبونه، طبعا ممكن توجهه قد يكون هو لا يحبه هكذا لكن توجهه، لكن لو وجدت انه يعافيه وهو يقدر يعني يحب شيء ولا يحب شيء ما تجبره على ياكل الشيء الذي يحبه، ده ممكن يتضرر بذلك ويغير مزاجه ويؤدي انه يتغير ويتضرر ويعني ويسبب عليه اذى بعد ذلك. فنقول هذه مساله فائده عظيمه حقيقه انا اراها يعني مع انها قد تكون يعني تعدي علينا جميعا، لكنه كما قال ابن القيم هذا من اسباب حفظ الصحه. لذلك لا تضغط نفسك ان كنت في مكان وفي اكل لا تحبه لا تاكله ما تاكله. هو اصل في فرق بان هو في الاول هو يجهل فممكن انت تعرفه يعني تحاول انك تعرفه وتحيره الى ان يستقر عندك ان في شيء هو لا يشتهيه فعلا، خلاص ما تجبره عليه بقى، لما بيشتهيه ما تجبروش، مش تقول له لا مفيش حاجه اسمها اكل ما تحطش ما تاكلوش ولازم كل يتحط لك تاكله. يعني بس هو ممكن الطبع ايضا في واحد يعني لا ما هو ما مفهوم يعني، بس اقصد اقول لك ان هتعرض في اشياء هتاتي معه واشياء بعد ما ياكلها مش هيستسرها، خلاص حيله مره اخرى، لكن لا تجبره على شيء انك لازم ياكله لان هذا ممكن يضر مزاجه اصلا ويضر. وهذا الذي يستنبط يعني شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش المساله انه لما كف يده ولكن انه كان ممكن ياكل ويضغط على نفسه والرجل دعاه لكنه يحافظ على اموره على صحته وعلى نفسه ايضا. طيب اذا بينا هذه المساله وخلاص ضربنا على ناخذ بس قتل الضفدع النهي عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع، عن الضفدع بكسر الدال عندي، عن الضفدع لا كمان عن الضفدع مش بالضم الضاد عني، عن الضفدع، عن الضفدع انا عندي مكسوره عندك مفتوحه، طب الاول الضاد مكسوره طبعا الضفدع ممكن هنا عشان عندي ولا ايش ان طيب اي كان في دواء فنهى عن قتلها اخرجه احمد وصححه الحاكم. في قاعده هنا كلها الاسبوع الماضي. لا لا واحد واحد قل محرم اكله وحرم ايش؟ حرم قتله نعم نعم اي يعني الاثنين بتمشي بس انا عايزها هنا الان ما حرم قتله حرم اكله طب ليش؟ لان انا اليوم يا عم خليني هنا انا ببص على الراجل ده ده انا عايز اكلك الترد هو مزاجهم هتكافوني البعض انا اللي هنقي مين اللي هيرد اتفضل رد يا استاذ مش خاطر بقى حرم ما قتله وخلاص الناس بتحط على الرئيس السنه محمد القصر وهو ما ينفعش ان هو يتكلم ليه ما ينفعش تاني؟ لا استنى بس يا حبيبي ليش ما ينفعش؟ ايوه هو قال ده هو ذكي يعني ايه هشيل راسه ايه اللي مش ايه علاقته بالذكاء؟ في حاجات ثانيه زي ما تقول قول لي كلام افهمه ولا حدش يرد يا جماعه لو سمحت هو الان زي انت قلت صح من نهي عن قتله نهي عن اكله ليه بقى؟ ليه جابوها القاعده كده؟ من نهي عن قتله حرم او حرم قتله حرم اكله دي سهلة على فكرة دي مسألة ما فيش فيها تفكير كتير من حرم قتله حرم أكله خلينا نشوفها على النت طب هتيجي ولا مش هتيجي النهي على القتل دليل على التحريم أين الدليل على التحريم في النهي عن القتل والله أسهل من كده خالص الإجابة والله أسهل من كده الضباع عبد الرحمن بشير الضباع البرية تأكل الجيفة الضبع والنباتات لا تفرق ولا يمكن تثبت من هذا مين قال انت شغال صياد عبد الرحمن ولا ايش ما قلنا ان الجماعه اللي بيعرفوا يفرقوا ما بين الضبع اللي بياكل اللي باكل النبات شكله مختلف يعني واضح انه فصيلته مختلفه عن الضبع اللي باكل الجيف ولا انت شغال في الموضوع ده لو انت شغال يبقى انت صاحب خبره رد عليهم بقى هم انا قلت لك المساله وخلاص اهدار للمال مش قصه اهدار للمال يا جماعه هو الان طبولة لن يؤكل إلا أن يقتل. أيوة كده كمان. الله يهديك. وهو لن يؤكل إلا بقتله. فلما نهى عن قتله يبقى لا يؤكل. المسألة ما مسألة مش محتاجة صح ولا غلط. أنا مفهوم بس مش عارفينه. ما هو عشان ما نهى عن قتله يبقى نهى عن أكله خلاص عشان يؤكل لابد يقتل. فهو خلاص نهى عنه. أيضا. طيب خلينا هو إيش نتكلم عن الضفدع الآن ال خلينا نقول الحديث طبعا فيه ايش القص الاول قول معاك هو دلوقتي احنا هو نفس القضيه هي كده تقريبا ان هو بدل ما حرم اكله حرم قتله في الدوله ان هو حرم طب انت اضفت ايش دلوقتي هو ده انا قلته اصلا قبل ما محمد يتكلم على طول قلت لحضرتك بابي اولى حضرتك ما خدتش انا خدتش فيني بصراحه ما تعرفش من باب اولى دي هفك الطلسمه ازاي بس اولى الاولى ده لازم تضيف عليه جمله وانت بتقول نعم اعدت السؤال في الاجابه زي ما احنا قلنا اليوم عايز جمله صريحه طيب خلاص هو الطبيب سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الضفدع يجعله في دواء يعني هو يريد دكاتره بقى الصيادله انتوا مش دكاتره انتوا دي عايزه صيادله مش تبعكم دي انتوا دكاتره مع انه قال طبيبا هنا لكن هو بالمعنى الادق والصيدلي الان حقيقه يعني ان هو قال عن الضفدع عن الضفدع يجعلها في دواء يعني كانه هياخد هيستخلص من الضفدع شيء للدواء وده يؤدي طبعا انه قتله فنهى عن القتل هو خدها طب ليش في كتاب الاطعمه لانه ما نهى عن القتل اجعله لا يؤكل هو مش بيتكلم في مساله الدواء الان هو يتكلم على انه باب الاطعمه مناسبته لو ان هو قتله فاذا قالوا لا يؤكل طبعا الحديث اختلف فيه ايضا ان في لكن في سعيد بن خالد القارضي وهذا الذي تكلموا فيه على ان ابن ابي حاتم يعني قالوا انه مجهول لا يذكر لم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل مجهول الحال يعني فلذلك البعض ضعف الحديث بسبب هذا الراوي وان كان هذا اقوى ما ورد في الضفدع الضفدع طبعا هو معروف اللي هو الحيوان البرمائي يعني موجود يظهر في المطر كثيرا او في الصرف وفي امور كثيره يعني في المياه وفي الاماكن العفونات وغير ذلك وده دلاله كما قلنا على القاعده تحريم اكل الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل وقد تقدم ان ما نهي عن قتل ابن الحيوان حرم اكله. قال هو البيهقي جاب حديث لكنه لم يثبت، قالوا لأنها نقيقها تسبيحا فكأنها تسبح يعني، لكن هذا ليس علة حقيقة. وقالوا قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، هذا رواه البيهقي السنن عنده، لكن هو موقوف ليس موقوف الإسناد يعني، بس الإسناد صحيح موقوفا حقيقة على عبد الله بن عمرو. لكن هل هذا كما كل الحيوانات بتسبح يعني النقيق هذا هو صوت التسبيح؟ قد يكون من الأشياء التي حرمت يعني، حرمت زي ما حرم السباع مثلا، زينب من السباع، حرم الحمار الأهلي فذلك حرم لذلك. وأنا حقا مش عارف مش بيكلوها الجماعة الفرنسويين تقريبا هم، مش عارف هو فيها ايه يتاكل، لكن ما أعلم حقيقة لا يؤكل. اه انا اكل الضفدع حرام، ما احنا قلنا ان احنا مش معانا ولا ايه؟ طب نوي عن القتل، فلما نوي عن القتل يبقى ايش؟ يبقى نوي عن الاكل، حرم الاكل. ما هو لما حرم نهى عن قتل يبقى حرم اكل، لانه كيف تاكله بدون قتل؟ هو نهاك عن القتل يبقى لا، ودي قاعده اللي قعدناها في الماضي. طيب نقف عند باب الصيد والذبائح ان شاء الله، نرجعنا الاسبوع القادم. هنصلي نصلي الاول ولا بعد؟ طيب بعد الصلاه ان شاء الله درس صحيح مسلم. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.